بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. باب ما جاء في التمجيد. لماذا لم يجزم بالحكم الشيخ عليه رحمه الله؟ لكم تجد موجود أن علم النزول يقسم إلى قسمين: علم تأثير، تسيير، وعلم تأثير. طيب، بعد. تكلف ما لا علم له به، وأضاع وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. طيب، وضع في النجوم إذا ثلاث: زين للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. الدليل على كل وظيفة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذا الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه من وظائف النجوم أن تكون زينة للسماء ورجوم الشياطين، وعلامات كانت في آية أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب، قلنا أن علم التمجيد ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو الاستدلال بالنجوم على ما يحدث في الأرض، وهذا ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر إذا كان يعتقد أن النجم هو مؤثر بذاته، وأن النجم عنده تأثير خفيف في الكون، فهذا شرك، وشرك أكبر والعياذ بالله. وإذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، لكنه أخطأ في اتخاذ الأسباب فاتخذ ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، فهذا الاعتقاد أوقعه الشرك الأكبر. مثل أن يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، لكن ربط نزول الغيث بالتقاء النجم الفلاني بالنجم الفلاني، فهذا شرك وشرك أكبر، ولا يصل إلى الشرك الأكبر، لأنه كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، لكنه أخطأ في الحكم على الأسباب. الثاني، قلنا أن التفسير هذا العلم يستدل به على الفصول، معرفة لوازم الزرع ومعرفة الجهات، وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما هو جائز ومباح، ومنه ما هو واجب. المباح هو تعلم يعني منازل القمر، أو تعلم يعني سير النجوم لمعرفة الفصول مثلا، ومعرفة مواسم الزرع، فهذا جائز، يعني والفلاحين يعلمون هذه الأمور، عندهم خبرة بحركة النجوم، يعرف متى يدخل الفصل ومتى يدخل وقت الزرع بالنظر في النجوم. الثاني يصل أحد الوجوب مثل معرفة القبلة، وقلنا أنه يصل أحد الوجوب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومعرفة القبلة واجب. إذا تعلم النجوم لمعرفة الجهات هذا يصل إلى حد الوجوب، خاصة لما يعني يكون الأمر أنه يكون في صحراء أو يكون في الفلك ولا يعلم جهة القبلة، فينظر في النجوم لكي يعرف هو في أي موقع، بعد ذلك يستدل بها على بيت الله الحرام، على استقبال القبلة، فهذا شيء يصل لحد الوجوب. طيب، يعني قول قتادة رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، على أي شيء يحمد؟ على علم أساسي. هذه هي القاعدة. إذا وجدت من أهل العلم من يقول لك علم النجوم حرام ولا يجوز تعلمه، هذا احمل قوله على أي شيء؟ على علم التأثير، هو الاستدلال بالنجوم على ما يحدث في الأرض. هذا معنى قول قتادة رحمه الله. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. سفيان بن عيينة عليه رحمة الله لم يرخص في هذا، يعني تحمل قول هؤلاء الأئمة على أنه لا يجوز تعلم علم النجوم لكي يستدل به على ما يحدث في الأرض، مثل ما نسمع الآن من نجمين وعلم نسمع علماء تنجيم الفلك وغيره العرافين، كل يقول لك يعني هذا السنة الفلانية في اليوم الفلاني سيقع كذا وسيقع كذا، والبرج الفلاني هو برج في هذا العام يعني سيكون موفق والآخر سيكون يعني أمر معسر وغيره، فهذا كل يعني هذا لا يجوز. يعني تحمل قول أهل العلم على هذه المسائل في هذه المسائل على التحريف، لأنه الاستدلال بالنجوم على ما يحدث في الأرض هذا شرك، قلنا حسب الاعتقاد إما شرك أصغر إما شرك أكبر مخرج من الملة ولا يدل. ثم قال ورخص أحمد في تعلم المنازل، ورخص في ذلك أحمد وإسحاق. إذا وجد من العلماء من يجوز تعلم يعني علم النجوم، احمل كلامه على اي شيء، على علم التفسير، على علم التفسير هو يعني العلم الذي يمكن لك بعد ذلك معرفه الفصول ومتى يدخل الشتاء ومتى يدخل الصيف وغيره، معرفه مواسم الزرع، او يعني استدلال بالنجوم على الجهات، فهذا يعني يصل الى حد الوجوب. اذا وجدت من اهل العلم من يقول لك تعلم يعني علم النجوم جائز، فأحمل قوله على علم التفسير. واضح؟ يعني هذا هو يعني شرح هذا الباب. يعني إذا عرفت يعني أقوال أهل العلم في هذا المثل خلاص يعني الباب هذا هي الفكرة الرئيسية فيه. ثم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، اللي هم مدمن الخمر والعياذ بالله، وقاطع الرحم، ومصدق المسيح. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده. ثلاثة لا يدخلون الجنة، قلنا أن العدد هذا عنده مفهوم وليس له مفهوم. ليس له مفهوم، لماذا؟ أكثر من ثلاثة. يعني نحن نعرض النصوص ونقارن، إذا وجدنا أن العدد فاق الثلاثة هذا العدد ليس له مفهوم. طيب احنا وجدنا انه في اكثر من ثلاثة لا يدخل من الجنة، يعني اكثر من ثلاث اعمال يكون سبب لادخال صاحبها للجنة، اذا هذا العدد ليس له مفهوم. طيب لاي شيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العدد في تعليمه للصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا هذا من حسن التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد لكي يسهل الضبط المعلوم. إذا خرجت من المجلس وأنت ضابط ثلاث أمور فهذا خير كثير، أفضل أن يسرد لك خمسة أو ستة أعمال تدخل النار ثم بعد ذلك تضبط. فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة هذا يجلب الانتباه والتركيز فينتبه، وبعد ذلك يحفظ أنه في ثلاث أعمال مدخلة للنار والعياذ بالله. هذا من حسن التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة لا يدخلون الجنة. قلنا مدمن الخمر هو الذي يكثر ويعتاد ويصعب عليه ترك، والثاني قاطع الرحم، وقلنا صلة الرحم يرجع فيها إلى أي شيء؟ إلى العرف، يرجع إلى صلة الأرحام إلى العرف. وقلنا إنه إذا يعني كان يكفيهم اتصال هاتفي فهذا يسمى واصل، يعني إذا تصل عليهم وفرحوا بهذا الاتصال وقالوا بارك الله فيك يعني ودائما أنت تصل علينا وتسأل على أحوالنا وكذا، هذا يعني لا ملامة عليه. لكن إذا كان القريب يريد منه يعني اللقاء المباشر، يريد منه أن يلتقي به يعني مباشرة في البيت أو غيره، فهذا يجب عليه أن يلتقي، يقول له لا يكفيني الاتصال الهاتفي وتعال للزيارة، فهذا لابد أن يذهب ويذوب. إذن صلة الأرحام يرجع فيها إلى العرف، لأنه لم يرد في الشرع حد من صلة الأرحام. وفي آخرين إذا مثلا أنت تصلت على الوالدة وقلت لها وأنت في السفر مثلا قلت لها سلم على الخالة وسلم على كذا وكذا وهي بلغت السلام فرحوا، أنت لم تتصل بهم أصلا لكن بلغتهم السلام وفرحوا منها فأنت واصل، فأنت تعتبر واصل. يعني هذا الأمر يرجع فيه إلى العرف. قالوا مصدق بالسحر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب، لأن الساحر ينظر في النجوم. مصدق بالساحر أي مصدق الكهان والعرافين الذين ينظرون في النجوم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الساحر، زاد ماذا؟ من اقتبس أي من تعلم. طيب، وذكرنا مباحث كبيرة، وقلنا أنه يعني في هذا الحديث في يعني بعض الكبائر، منها إدمان شرب الخمر وقطع الرحم من غير ذلك. أعطينا مباحث كبيرة. صحبة كبيرة مؤمن. حد هذا الأول تعريفه. الكبيرة هو كل ذنب تترتب عليه عقوبة خاصة. كل ذنب ترتب عليه عقوبة خاصة. اختلف أهل العلم في حد الكبيرة، وهذا أحسن نقيض. وهو تعريف شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام، قال الكبيرة هو كل ذنب ترتبت عليه أو ترتب عليه عقوبة خاصة من لعن أو طرد أو غضب أو إقامة حد للرجم وجلد وغيره. فهذه الأمور يعني تدل على أن هذا الذنب من الكبائر. إذا كل ذنب ترتب عليه عقوبة خاصة هذا يعتبر من الكبائر، هذا الحد. طيب، حكم الفعل. الفعل كبير مؤمن، لكن مؤمن بإيمانه يكون فاسق بكبيرة. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتجزأ، يزيد وينقص، فيه شعب، منها إذا تركها لا يخرج من الإيمان بالكلية، ومنهم إذا تركها يخرج من الإيمان بالكلية. وإحنا خالفنا المرجئة والخوارج في هذا الباب، لأنهم يعتبرون أن الإيمان شيء واحد. فالمرجئة قالوا إيمان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يضر مع إيمانه شيء، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان، واضح. الإرجاء يعني بالنسبة إليهم العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، مهما قمت من الذنوب والكبائر فبالنسبة إليهم إيمان كامل، وهذا ضلال العبادة. الفرقة الثانية هي الخوارج، كانت ضد، قالوا من ترك بعضه فقد ترك كله، يعني إذا قام ببعض المخالفات ولم يأتي ببعض شعب الإيمان خاصة في ارتكاب المحرمات بالنسبة إليهم يخرج الإيمان بالكلية، ولهذا كفروا الناس بالكبائر. وأهل السنة كانوا وسط بين الفرقتين، فلم يقولوا أنه مؤمن كامل إيمان، لم يعطوه الإيمان المطلق، لم يعطوه الإثم المطلق، ولم يسلبوا عنه مطلق الإيمان، أي لم يخرجوه من الإيمان الكلية كما تعرف الخوارج. قالوا مؤمن بإيمانه، عنده بعض الإيمان، فاسق بكبيرته. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكبائر. إذا صاحب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. بعد أن الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. فالكبيرة أخف من الشرك الأصغر، والذنوب صغائر كبائر، شرك أصغر شرك أكبر. طيب، هل تكفر بالسيئات أو ليش أو يجب فيها التوبة؟ اختلف أهل العلم في المذهب، منهم من قال أن العمل الصالح يكفر الكبير، ومنهم قال لا يجب فيها التوبة. من الأدلة الجمعة إلى الجمعة كفارة فيما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وسيأتينا حديث اليوم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها ثربان من قطران ودرع من جرب. إذا لم تتب قبل موتها، يعني يجب أن تتوب قبل الموت، والنياحة من كبائر الذنوب، لأن هذه أدلة على أنه في التوبة في الكبائر يجب فيها التوبة. طيب، يعني صاحب الكبيرة هل يحب أم يبغض؟ يحب على قدر الإيمان ويبغض على قدر المعاصي. يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعاصي. طيب، غير محدودة لا معدودة، حدها كل ذنب ترتب عليه عقوبة خاصة، معدودة تستطيع عدها، لأن يعني الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتاب الكبائر قال ومنها أو من الكبائر ومن هي طبيعية لم يحصر الكبائر، يعني كتاب الكبائر الإمام الذهبي لم يجمع فيه كل الكبائر. غير تصح التوبة من البعض مع البقاء على البعض، وهذا فيه خطر يعني إبليس عليه لعنة الله ونعوذ بالله منه، يأتي لصاحب الكبائر يقول له أنت تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، يبدأ يعدد له الذنوب لكي يقلد، يقول له يا إما تتركها كلها يا إما تبقى عليها. وفي إنسان يسهل عليه في الأول ترك بعض الذنوب ويصعب عليه ترك الآخر، يعني بقية ما يفعل، فماذا نقول له؟ نقول له تب من هذه المعاصي، يصح لك التوبة من هذه المعاصي، ثم الذنوب الباقية فأنت على خطر عظيم ولابد أن تخرج منها، لكن بالنسبة إلينا تصح التوبة من بعد الذنوب والبقاء على البعض. يعني كثير من الناس يقع في هذا، يقول لك أنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا ولا أستطيع لا الصلاة ولا أستطيع كذا، شالي أني أستطيع الخروج منها بالكلية. نقول له لا، عد إلى الصلاة واخرج من الذنوب بقدر الاستطاع، طب منها بالكلية، إن استطعت لم تستطع تدرج حتى تخرج منها بالكلية، أفضل ما أن تبقى على معاصيك وتموت على ذلك ولا يذنب. طيب ما في شيء؟ الكبائر تتساوي، سيأتينا أكبر الكبائر كما قال ابن مسعود عليه رحمة الله، الشرك بالله وقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، إذا الكبائر تتساوي. طيب اعتقاد أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد، هذا من نصوص الوعيد، أول شيء تمر كما جاء لأي شيء يأتيك مدمن الخمر، يقول لك ما حكم إدمان الخمر؟ تقول لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخلد خلود أبدي، يعذب ثم يخرج، لا تفصل، يعني إذا فصلت يخف وقع الذنب في القلب، فيقول لك طيب ما دام الأمر فيه تفصيل ويمكن ربي سبحانه وتعالى يعفو عني ولا تحت المشيئة، إن شاء عذبني وإن شاء عفى عني، يلا لا توكل على رحمة الله ولا تكل على سعة رحمة الله ويتمادى في هذا الأمر، لكن لا تتلو عليه الحديث ولا تفصل خاص، مثل الذي قال لك ما حكم الذهاب للكهان، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كان فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفصل معه، لا تقول له يمكن تقع في الكفر أكبر يمكن كفر دون كفر به، تمر النص كما جاء، تقول له هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين المرء والكفر تركه الصلاة، تقول له ما بين المرء والكفر تركه الصلاة، تمشي هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصوص الوعيد نمرها كما جاء. طيب التفصيل الآن، لا يدخلون الجنة معنى هذا لا يدخلون الجنة ابتداء، لكن لا نجزم بعد، لأن يعني صاحب الكبيرة هذا إذا جزاه الله سبحانه وتعالى بعدله هذا لابد يحاسب عن فعله، لابد أن يحاسب عن قطيعة الرحم عن عقوق الوالدين، إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة أي لا يدخلها ابتداء بعد، هذا جزاء إن جزاه، هذا هو الجزاء، قاطع الرحم سيدخل النار، إن جزاه الله سبحانه بعد، يعني هذا ليس الدخول أبدي، يعني لا يخلد خلود أبدي في النار بعد. هذا قول ضعيف، لأنه يعني استغرب الإمام أحمد من هذا القول، قال من استحل هذه الأمور حتى ولو لم يفعلها فهذا لا يخرج من النار بالكلية، لأنه استحل ما علم بدين من الله سبحانه وتعالى، يقول هذا حرام وهذا يقول حلال بعد أقيمت عليه الحجة، هذا بإجماع يكفر مستحيل يفعل، بعد هذا ما ذكرنا نقص واحد المكت طويل ومن كانت هذه حاله حري بي أن يكتب له بسبب يعني المدير عن الكبائر ولم يخطر له أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأصر فهذا حري بأن يختم له بسوء يعني ثلاثة لا يدخلون الجنة منذ القابل وقاطع الرحم مصدق بالسحر هذا الذي داوم على إدمان الخمر والعياذ بالله يعني هذا حري بأن يختم له بسوء فيكون جزاء أنه يدخل النار ويحاسب على هذا الفعل واضح؟ طيب ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى آخر باب في هذا القسم على ما قسمنا وهو قسم الأعمال الشيطانية قال باب ما جاء لاستسقاء بالأنواع وقلنا يعني من طريقة المؤلف عليه رحمة الله أن يأتي بالأمور مجملة في الأول ثم يفصل يعني في أول أبواب أعطانا لمحة على التنجيم وعلى الاستسقاء بالأنواع لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وزاد مسلم ولا نوء ولا غوث يعني ذكر لنا في بعض الأبواب مسألة النوء هذا والآن سيفصل قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع الاستسقاء معناته طلب السقيا الاستسقاء معناه طلب السقيا العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون في النجوم وكانوا يستدلون على نزول المطر بحركة النجوم ولا ينسبون النعمة إلى الله سبحانه وتعالى قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ما معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون معنى هذا أنكم تنسبون النعمة إلى غير المنعم الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث وينعم على الناس وهم يقولون هذا بسبب نوء كذا وكذا لقد صدق نوء كذا وكذا كما سيأتينا في حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان في صحيحين لا يقولون هذا بفضل الله ونعمته لا يقولون الحمد لله الذي سقانا هذا الغيث يقولون لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به وفي هذا الكتاب المبارك 27 باب في المناهي اللفظية وفي كفران النعمة وهو آخر قسم قال كما أن هذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يكون كثيرا في كتاب التوحيد إذن من ينسب النعمة إلى غير المنعم فهذا كافر بالنعمة والعياذ بالله طيب إذا كان يعتقد أن النجم هو المؤثر بذاته وأن يقول يعني لما التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني فقد نزل المطر هذا كفو أكبر من عينه بدأ مخرج منه لكن إذا قال أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث لكن السبب كان التقاء النجم الفلاني بالنجم الفلاني فهذا شرك شرك أكبر لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا سبب نزول المطر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومفاتح الغيب خمس وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا بأي أرض تموت مفاتح الغيب خمس من جملتها نزول الغيث كيف ينزل الغيث كن فيكون الله أعلم الأسباب. استغفار الصالحين، حركة النجوم، الله أعلم. إذن لا نجزم بسبب، وإذا جزمت بسبب أنت شاركت الله سبحانه وتعالى في الحكم على الأسباب، إذن سيكون شرك أصغر، ونجوت من الشرك الأكبر لأنك قلت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، لكن أخطأ في حكمك على الأسباب. واضح هذا الأمر؟ واضح. إذن نزول الغيث بفضل الله ومنه، ولا نربط هذا بأي سبب. قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون النعمة إلى غير المنعم، وهذا هو الكذب. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرد. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. طيب، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه، وهذا حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يحصل أمور بأعداد وأرقام. هل أربع في أمتي هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ قالوا هناك أكثر من أربع أمور، هناك أربع يعني في مسائل الجاهلية يعني أكثر من عشرة، وجمعهم الشيخ عليه رحمة الله في كتاب كامل مسمى مسائل الجاهلية. إذن هذا العدد ليس له مفهوم، لأن وجدنا في نصوص أخرى أمور الجاهلية أكثر من أربع. لكن لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد؟ قلنا هذا من تحسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا حفظت أربع في مجلس واحد هذا خير، تخرج من هذا الدرس تعرف أربع من أمور الجاهلية هذا خير. الأول الفخر بالأحساب، وكانت العرب تتعاظم وتتفاخر بأحسابه، يقول أجدادنا يعني كانوا شجعان، كانوا فرسان، كانوا مشهورين بالكرم وغيره، يعني عندهم هذه المسائل. الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. الطعن هو الانتقاد، يقول لك أنت يعني لست من جنس العرب، ليس لك أصل، يعني هذا كان متفشي في الجاهلية. الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد. يعني العرب في الجاهلية كانوا ينسبون نزول المطر إلى حركة النجوم، ولا يقولون أن هذا بفضل الله ومنه. إذن الشاهد من هذا الحديث هو أن من أمور الجاهلية كان الاستسقاء بالنجوم. طيب، أربع في أمتي لا يتركونهن، قالوا هذا من باب الإخبار والتحذير. أربعا في أمتي لا يتركونهن، أي احذروا من هذه الأمور، يعني ليس مجرد إخبار فقط، هذا إخبار مع تحذير. ويشبهه قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة ناجية. إذن هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحذير من سلوك سبيل الفرق الضالة. لتتبعن سنن من كان قبلك، حذو القذلة بالقذلة، هذا إخبار، وفي تحذير من اتباع الأمم السابقة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذا إخبار مع تحذير. وقد وقعت الأمة في هذه الأمور مصداقا لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ففي الأمة من يفتخر بالأحسان، وفي الأمة من يطعن في أنساب الناس، ومن الأمة من يربط ويجزم أن نزول المطر يكون بالتقاء النجوم، ومن الأمة من إذا مات فيهم الميت قامت القيامة وخرجت النائحة يعني تصرخ وتتسخط عن قدر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور وقعت في الأمة. أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم هذا والشاهد والنياحة على الميت. النياحة هي الصراخ والدعاء بالويل والثبور وذكر محاسن الميت على سبيل التفخر، يعني كأنه اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى فقبض نفسا كانت تقوم بكذا وكذا وكذا وكذا وكان يطعم المساكين وكان يقوم بكذا، كأنه يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذه الأمور. وقبضه لهذه النفس دليل أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله على ما يصفون أنه ليس من الحكمة، أو يعني قام بأمر يعني فيه ضرر على الناس. وهذا قلنا أنه من حال أحوال الناس عند المصيبة منهم من هو متسخط والعياذ بالله، هذا لا يرضى بمقادير الله سبحانه وتعالى. أحوال الناس عند المصيبة قلنا أربعة: متسخط، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، صابر ولابد واجب، واصبر وما صبرك إلا بالله، راضي وقلنا هذا مستحب يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الصابر والراضي أن الصابر يحس يشعر بالمرارة لكن لا يتلفظ بأمر يغضب الله سبحانه وتعالى وفيه اعتراض وتسخط. الراضي يحمد الله سبحانه وتعالى ويرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى ولا يتسخط ولا يشعر بمرارة ولا شيء. هل هذا قلب ميت؟ قالوا لا. قال والله هذه الحياة ونعم الحياة في القلب، فقد علم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير. هذه عقيدة الموحد الصادق. والرابع شاكر، وهذه أعلى المراتب: تأتي المصيبة يخر ساجدا يا ربي لك الحمد وقليل من عبادي يشكون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا حال الموحد. طيب الشاهد، النياحة هي التسخط، صراخ، دعاء بالويل والثبور، ذكر محاسن الميت على سبيل التسخط. يجوز أن تذكر محاسن الميت لكن لا يكون هذا الفعل الخلفية تسخط، يكون ذكر محاسن الميت لكي يقتدى به. فلان كان صاحب سنة، كان يدعو للتوحيد، كان يعلم الناس معنى لا إله إلا الله، كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، كان يدرس الناس، كان يؤلف يصنف يصل رحمه. هذا ذكر محاسن الميت لأي شيء لكي يقتدى به ويذكر بخير ويترحم عليه، هذا ليس من النياح، هذا ليس من النياح. لابد أن نفرق بين هذا وذاك. الذين يجتمعون ويعددون محاسن الميت وهم بطريقة أو بأخرى يتسخطون على الله سبحانه وتعالى، هذا هو المذموم، وهذا يدخل في باب النياحة. قال النائحة إذا لم تتب، وقلنا أن هذا دليل عن أن الكبيرة لابد فيها من التوبة قبل موتها، لأنه عند حضور الوفاة انقطعت التوبة، وانقطاع التوبة عند حضور الوفاة وعند طلوع الشمس من مغربها. تقوم يوم القيامة، يوم القيامة سمي يوم القيامة لأمور منها وهي ثلاثة. قال سمي يوم القيامة لأنه في قيام الناس من قبورهم، وفي قيام الموازين، وفي قيام الأشهاد، لهذا سمي بيوم القيامة. قيام الناس من قبورهم، قيام الموازين، ويوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، ويقوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد، تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. القطران هو النحاس الذائب، والسربال هو ثياب سائق مثل الدرع، يعني يكون محيط بكامل جسده والعياذ بالله. والنحاس الذائب بأي شيء ذائب؟ بالحرارة. ما الذي يذيب النحاس؟ شوفوا شدة العذاب الذائب. أسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. عليها سربال من قطران ودرع من جرب ولا يخلو. يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى بالجرب في كل الجسد ويجعل عليه درع، يعني يبقى الجن يعني ينخر وعليه درع، يعني يتآكل الجسد بالكلية والعياذ بالله بالجرب. وقلنا أن هذا النياحة من كبائر الذنوب، لأنه هذه المعصية ترتب عليها عقوبة خاصة، لهذا قلنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والشاهد إذن من هذا الحديث من جملة أمور الجاهلية هي الاستسقاء بالأنواء، وهذا هو وجه إرادة المصنف عليه رحمه الله هذا الحديث تحت هذا الشكل. ثم قال: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. صلى لنا أي صلى بنا. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية هو المكان الذي صار فيه الصلح، والمكان هذا ما بين مكة وجدة، واليوم يسمى في المملكة مكان يسمى الشميسي. والحديبية على الراجح أنه كان بئر، كان مكان في بئر يسمى بئر الحديبية، وقيل أنه اسم شجرة، وهذه الشجرة التي صارت فيها البيعة يعني صار الناس يعتقدون فيها البركة ويذهبون للصلاة فيها، فقام عمر رضي الله عنه بقطع هذه الشجرة سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد. قال: فلما صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي نزل المطر بالليل في ذلك اليوم، فلما انصرف أقبل على الناس، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة استغفر ثلاثا ثم يستقبل الناس إما يمينا أو شمالا. يعني الإمام بعد أن يصلي لا يبقى يعني ملقي بظهره خلف الأئمة خلف المأمومين، لابد أن يستقبله، لا يبقى مستقبل القبلة، بالعكس لابد أن يقبل بوجهه على المصلين، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف أقبل الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه حسن التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في النصوص السابقة. يأتي بالمسألة في شكل سؤال، وكنا السؤال يجذب الانتباه ويقوي التركيز وفي تشويق. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ينتبه الصحابة، والصحابة قلنا كانوا حريصين على العلم والعمل، فكانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تهم العلم والعمل، وهكذا ينبغي يكون المسلم الصحيح الصادق، لابد أن يكون يحرص على العلم أو شيء، لا لكي يتعلم ولا يعمل فيكون حاله كحال اليهود والعياذ بالله، لكن يتعلم لكي يعمل. قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم قال أهل العلم هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم. قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى حقا، والناس أمام النعمة قسمان مؤمن وكافر، وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي. والنعمة ابتلاء، إما شاكر وإما كافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بأي شيء بالكوكب. ما معنى كافر بالكوكب؟ أي لم ينسب النعمة إلى حركة النجوم، وأضاف النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. الثاني كان العكس، وهذا دليل على انقسام الناس أمام النعمة إلى شقين. طيب، والنعمة قلنا تتطلب الشكر، كيف يكون الشكر؟ أول شيء يعتقد القلب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليه، ثم يتلفظ بهذا. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فقد تلفظ بهذا وحمد الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى تفضل علينا فلله الحمد. الذي يحمد الله سبحانه وتعالى عند نزول الغيث هذا شاكر. وقلنا الشكر يكون أيضا بالجوارح، هو توظيف النعمة في طاعة المنعم. الذي يستغل المياه في الزرع وفي سقي الناس ولا يبذر، يعني أتى النهي عن تبذير الماء حتى في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بعض الصحابة إسرافهم في الوضوء، فاستغربوا هذا الأمر، قالوا أفي وضوء إسراف؟ قال ولو كنت على نهر جاري. إذا من شكر النعمة أنه توظفها في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، ولا توظف نعم الله سبحانه وتعالى في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى. إذا الشاكر الحقيقي هو الذي يعتقد بقلبه أن النعمة أتت من الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، ثم يوظف هذه النعمة في طاعة المنعم. هذا هو الشاكر الحقيقي. إذا الشاهد من هذا الباب، من هذا الحديث تحت هذا الباب، أنه من نسب نزول المطر إلى الله سبحانه وتعالى فهذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى كافر من كوكب. والعكس هو الذي يعني نسب النعمة إلى غير المنعم، كما قال الله سبحانه وتعالى وتجعلون نفسكم أنكم تكذبون، أي تنسبون النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. والكفر قلنا على تقسيم أصغر أو أكبر على حسب الاعتقاد. إذا اعتقد أن النجم هو المؤثر بذاته أنه عنده تأثير خفيف في الكون ويتناسب الكلية أنا للكون إله كما كان اعتقاد في الجاهلية، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. إذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث لكنه أخطأ في الحكم على الأسباب فهذا شرك أصغر. وقلنا صاحب الشرك الأصغر في أقوال، هناك من يقول أنه تحت المشيئة مثل الكبيرة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه، هناك من يقول أنه لابد من العذاب لكنه لا يخلد خلود أبدي في النار ولا يحبط كل العمل. هذا على الذي يرى أن آية إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل في هذه الآية الشرك الأكبر والأصغر. ثم أتى بحديث الأخير قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله عز وجل فلا أقسم بواقع النجوم إلى قوله تكذبون، يعني تجعلون نفسكم أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقات، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما في حديث عمر رضي الله عنه في النسائي وحديث صحيح. من كان حالفا فليحلف بالله، والله سبحانه وتعالى يقسم ويحلف بما شاء من المخلوقات. فلا أقسم، قالوا أهل العلم في لا هنا هذه أحسن ما قيل فيها للتنبيه، للتنبيه. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم هي مخلوقة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق منازل النجوم، وهو خالق النجوم. والله سبحانه وتعالى أقسم بمخلوق، وبين أن هذا المخلوق لا دخل له في تدبير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، حركة النجوم وغيره هذه لا دخل لها في تدبير الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم. إذن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية ورد على المشركين أن الله أنه هو الذي سبحانه ينزل الغيث ولا دخل للنجوم. وقلنا يعني بيننا سبب نزول هذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فكان الرد فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن لا بد عند نزول الغيث من أن ننسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهى القسم، تأتون من الاختبارات إن شاء الله، وغدا إن شاء الله ننتقل للقسم السابع وهو الأعمال القلبية وأعمال القلوب، وتحضرون لنا بابين، باب المحبة باب الخوف. واضح؟ هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.